بالعالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشى، من قبح أو من حسن أو تمام، أو اكتفى بحسب المقام. وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة. والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. في الهلة بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف. منها على اليا وأبو عمرو على كف لها، وبعضهم قد حملا. ووقفوا بلا منحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. السابقين فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. ثم قال: والابتداء بهمز وصل قد فشاء، وحكمه عندهم كما تشاء. المؤلف قال الوقف والابتداء، لكنه لما بدأ بالابتداء، وقالوا ابتدأ به لقلة ما يتعلق به، وأخر الوقف لأن الكلام عليه أكثر. والابتداء المراد به الشروع في الكلام بعد قطع أو وقف. الابتداء الشروع في القراءة أو في الكلام بعد وقف، بعد قطع أو وقف. والوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، قطع النطق عند آخر الكلمة. قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، ومعنى فشى يعني كثر. ومراده أن الابتداء بهمزة الوصل ثابت وكثير، وسواء كانت مكسورة همزة الوصل كقوله استسقى موسى، في قوله وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى هذه بالكسر، همزة الوصل هنا مكسورة فيجوز الابتداء بها وهي مكسورة كذا، أو كانت مفتوحة نحو الحمد لله، أو كانت مضمومة كقوله جل وعلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فيجوز الابتداء بهمزة الوصل سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وهذا كثير فاشي في كلامهم. قال: وحكمه عندهم. حكمه ظاهر السياق أنه، أو القاعدة الأصل في عود الضمير أنه على أقرب مذكور، فظاهر صنيع المؤلف أنه يعود على الابتداء لأنه ذكره قريبا، ولكن الصواب أنه يعود على الوقف. وحكمه أي حكم الوقف. وحكمه عندهم كما تشاء. كما تشاء من أنواع الوقوف التي سيذكرها المؤلف. ولهذا العلماء يقولون الوقف وقفان من حيث الجملة. وقف اضطراري، اضطراري يعني يضطر إليه القارئ بسبب النفس أو يرتج عليه في الآية أو ينسى، فهذا اضطراري. وقف اختياري هو الذي تكلم عليه المؤلف هنا، وينقسم إلى أربعة أقسام، بعضهم يقول ثلاثة أقسام، بعضهم يجعله خمسة أقسام، ولا مشاحة في الاصطلاح. فهو إما أن يكون وقفا قبيحا، أو يكون وقفا حسنا، أو يكون وقفا كافيا، أو يكون وقفا تاما. أربعة أنواع ذكرها المؤلف هنا، قال: كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام، من قبح أو من حسن أو تمام. هذا النوع الأول، الوقف القبيح، وأن يقف وقوفا يوهم أمرا لا يجوز، كما في قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فلو وقف واقف على قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم سكت ثم ابتدأ إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا وقف قبيح. لأن الوقف والابتداء يا أخوان مهم جدا في فهم المعنى، والذي يعتني بالوقوف هذا دليل على أنه يعقل ويدري ويفهم القرآن ويفهم ما يقول. ولهذا الوقف والابتداء من العلوم المهمة في فهم القرآن، في فهم معاني كتاب الله عز وجل. وكما لو وقف واقف عند قوله لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فلو أنه وقف عند قوله قالوا، لقد كفر الذين قالوا ثم وقف ثم ابتدأ الكلام فقال إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر أن يجعل الله هو المسيح ابن مريم، بل الله لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الإله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقف هذا وقف قبيح يصل القارئ. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأيضا مما يمثل له قوله جنات تجري، بعضهم يقف على تجري فيصبح المعنى أن الجنات تجري التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين، فالجنات تجري نفسها، وليس هذا المراد، وإن المراد تجري من تحتها الأنهار، فأهل الجنة في جنات تجري من تحتهم الأنهار، فهذا يسميه العلماء الوقف القبيح، لأنه يفهم معنى لا يجوز أو معنى سيئا. قال: من قبح أو من حسن أو تمام. النوع الثاني الوقف الحسن، وهو ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. يحسن أن تقف عليه والمعنى صحيح، لكن لا يحسن أن تبدأ بما بعده، كما في قوله الحمد لله. فالوقوف على الهاء حسن، الحمد لله معنى صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يحسن أن تبدأ بما بعده تقول رب العالمين، وإنما ترجع من أول كلام تقول الحمد لله رب العالمين. فهذا وقف حسن، يحسن الوقف ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده، بل تعيد القراءة وتصل الكلام. والنوع الثالث الوقف التام، وهو ما تم به الكلام وليس لما بعده تعلق بما قبله، ما تم به الكلام وليس لما قبله وليس لما بعده تعلق بما قبله. وهذا كثير، مثل الوقف على رؤوس الآية، الوقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين، هذا وقف، وقف تام. الرحمن الرحيم، وقف تام، الوقوف على رأس الآية. هذا من الوقف التام. وضربوا له مثلا أيضا كقوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني في وقت الصباح، وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين هذا وقف تام، وبالليل أيضا وقف تام، إن تقدير الكلام إنكم لتمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، وكل ذلك وقف تام. ولهذا لا يرتبط المعنى بما قبله، نعم ما قبله لا يرتبط بما بعده، بما بعده لا يرتبط بما قبله، وهذا وقف تام، وهو من أحسن الوقف، ومنه الوقوف على رأس الآية، هذا سنة متبعة. لهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولهذا قال العلماء إن الوقف على رأس الآية حسن، أن الوقف على رأس الآية وقف تام. والنوع الرابع الذي ذكره المؤلف الوقف الكافي، وهو ما أشار إليه بقوله أو اكتفى، أو اكتفى بحسب المقام، يعني الوقف ما تشاء إن شئت. أو الوقف أربعة أقسام، منها ما هو وقف قبيح، أو وقف حسن، أو وقف تام، أو وقف كافي. وضابط الوقف الكافي قالوا فيه هو ما يكتفى بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، إلا أن الفرق بينه وبين الوقف التام أن التام ليس بين الموقوف عليه ومن بعده تعلق، بخلاف الكافي فإن لما بعده تعلقا بما قبله. إذن الفرق بين التام والكافي هم كلاهما يكتفى بالوقف عليه والابتداء بما بعده، لكن التام لا يتعلق الوقف بما بعده، خلاص المعنى تم، لكن الكافي المعنى يتعلق بما بعده، أو الوقف يتعلق بما بعده، كقوله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات، ثم يبتدي يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا وقف كافي، لكن في تعلق ما بعده بما قبله. ثم قال المؤلف بحسب المقام، يعني بحسب المقام الذي يقتضي هذا الوقف، فقد يكون المقام قال أنه وقف قبيح وهذا حكمه لا يجوز، وقد يكون المقام يدل على أنه وقف حسن أو تام أو كافي وهذا جائز. ثم قال وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، أيضا من أنواع الوقف الوقوف بالسكون على الكلمة المحركة بأي حركة كانت، يعني سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، والوقف يعني يقف زمنا يسيرا يتنفس يأخذ نفس، فالوقف على المحرك إذا وقف على الكلمة المتحركة يسكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مع أنه لو وصل القراءة لحرك سواء كانت ضمة أو فتحة أو كسرة. قال وبالسكون قف على المحركة، إذن يوقف بالسكون، الوقف يكون بالسكون، لكن إذا كان الحرف الذي وقف عليه ضمة فإنه يأتي الإشمام ويأتي الروم. فالإشمام، ولهذا قال المؤلف وزيد الإشمام لضم الحركة إذا كانت الحركة التي تريد أن تقف عليها مضمومة فإنه يأتي الإشمام ويأتي الروم، ويقصدون بالإشمام ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة، ضم الشفتين بلا صوت بعد حذف حركة بعد حذف الحركة. وهذا فيه إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. وعرفه بعضهم بأنه ضم الشفتين عقيب تسكين الحرف المضموم. كما في قوله جل وعلا وإياك نعبد وإياك نستعين، الأصل نستعين، لكن إذا وقف عليها يسكن ويضم شفتيه ونستعين ونستعين. نعم، يعني يقف على النون لكن يضم شفتيه من غير نطق، بحيث أنه يعني لا يعرف هذا منه إلا من كان يراه، ولهذا الأعمى لا يدري عن هذا لأنه ما يرى. وهذا هو الإشمام. ثم قال المؤلف والروم فيه مثل كسر أصل. والروم يعرفونه بأنه الإتيان ببعض الحركة عند الوقف، فهو إضعاف الصوت حتى يذهب معظم صوتها. ويعرفه بعضهم بأنه خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة. إذن يخفض، وبعضهم يقول معلوم أن الحركة الضمة أو الكسرة يعني لها وقت معين، أو هناك كأن في زمن أثناء قولها. إذا أردت أن تحرك تدرج الكلام في الدرج، لكن معنى الروم كأنك تأتي بثلث هذا الوقت الذي تجعله لهذا الحرف لو أنك درجت الكلام. وعلى كل حال هذه فروق دقيقة لا يعرفها إلا أو يعني يحسنها إلا المتخصصون المتدربون عليها. ومن هنا نقول إن الإشمام أو الحرف المضموم يكون فيه الإشمام السكون والإشمام. وأما الحرف وأما نعم الروم فإنه يكون في المضموم والمكسور. ولهذا الحرف المضموم الآخر يكون السكون ويكون فيه الإشمام، تسكن أو تشم. والمكسور أو العكس، نعم لا تسكن وتشم، وكذلك فيه روم، بينما المكسور ليس فيه إلا الإسكان أو الروم. قال والروم فيه مثل كسر أصل. وقوله أصل قوله كسر يعني أن الروم كما يكون في المضموم فيه أي في الضم، كذلك يكون في الكسر في المكسور، وبشرط أن يكون الضم والكسر أصليين، بشرط أن يكون الضم والكسر أصليين. وهذا أشار إليه بقوله أصل. قال والفتح ذان عنه حتما حضلا. وأما الفتح ما آخره فتحة فإنه ليس فيه روم ولا إشمام، ولهذا قوله والفتح ذاني، ذاني يعود على الروم وعلى الإشمام، عنه حتما حضل الحضل المنع، يمنع في الفتح من الإشمام والروم. هذا معنى كلام الناظم رحمه الله. ثم قال أو ثم شرع في ذكر أنواع مختلفة من الوقوف، فقال في الهلتي بالتاء، بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف. ومراده أن الوقوف على الهاء التي رسمت تاء، أو يعني أراد يتكلم على شيئين، على الوقف على الهاء التي رسمت تاء، وعلى لفظ ويك أن. فالأول هو الوقوف على الهاء التي رسمت تاء، مثل مرضات واللات هيهات وما شابها، وقع فيها خلاف بين القراء، فمنهم من يقف بالهاء ويراعي أصلها، مرضات يراعي أصلها مرضاه، ومنهم من يراعي رسمها أنها رسمت بالتاء، فإذا وقفت منهم من يجعلها هاء ومنهم من يجعلها تاء. الذي جعلها هاء نظر إلى أصلها، والذي جعلها تاء نظر إلى رسم المصحف. فأبو عمرو الكسائي وابن كثير في رواية البزي يقفون على الهاء التي رسمت، يقفون على الهاء التي رسمت تاء بالهاء، يقفون بالهاء. وكذا الكسائي في مرضات حيث وقعت واللات وهيهات، وتابعه البزي في هيهات فقط. وكذا وقف ابن كثير وابن عامر على تاء، على تاء آيات أو أبت، نعم بالهاء، حيث وقع في القرآن، ووقف الباقون بالتاء اتباعا لرسم المصحف. إذن هذا نوع من الوقف أشار إليه المؤلف، أو إلى نوعي إلى نوعين. هذا أولهما الوقف على الكلمات التي آخرها هاء لكنها رسمت تاء في المصحف، ففيها وجهان أو قولان. ثم قال وويك أن، وهذا يقصد به الوقوف على قوله جل وعلا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. ويك أن هذه يختلف في الوقف عليها، أو هي أول ما معناها، معناها التعجب. ويك أن الأصل فيها التعجب، فوي اسم فعل مثل صه ومه وي، وكأن فيها كاف التشبيه الداخلة على أن وأن، لكنها كتبت في المصحف متصلة، رسمت ويك أن، وإلا هي يعني حينما يعني تفسر وترد الكلمة أصلها وي كأن، وي كلمة تعجب، والكاف كاف التشبيه، وأن. فاختلفت القراءة فيها، فمنهم من وقف على الياء وي، وهذه قراءة الكسائي في رواية الدوري، وقف منها على ياء وي، وابتدأ بكأن، فيقف على وي ثم يبتدئ بكأن، وي كأن. وقرأ وأما نعم وأما أبو عمرو فوقف على كاف ويك، وابتدأ بما بعده أن، والجمهور وقفوا على النون في على آخر الكلمة، وأشار إليه بقوله وبعضهم قد حمل، أي حمل الوقف على آخر الكلمة. إذن هناك من وقف على الياء وي، هناك من وقف على الكاف وهناك من وقف على آخر الكلمة. ثم قال منها على الياء وأبو عمرو على، نعم من هذه الوقوف من وقف على الياء وأبو عمرو على كاف لها على الكاف كما قلنا، وبعضهم قد حمل الوقف على آخر الكلمة. ثم قال ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا. يريد الناظم أو يذكر في هذا البيتين نوعين من أنواع الوقف، وهو الوقف على اللام في قوله وقالوا مالي هذا الرسول، مالي هذا الرسول، فوقع فيه خلاف. فالجمهور وقفوا على اللام مالي، مالي وقفوا على اللام في مالي، ومنهم وهذا يعني رأي الجمهور اتباعا للرسم لرسم المصحف، لأنه في المصحف رسمت اللام وحدها ما وصلت بما بعدها، هذا رسم المصحف، فالجمهور اتبعوا الرسم ويقفون على اللام. وأبو عمرو الكسائي وقف على ماء، ما لي هذا الرسول على ماء، وقفوا على ماء. وذكر المؤلف هذا عنهما بقوله نعم ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. إذن الجمهور وقفوا على اللام اتباعا لرسم المصحف وجعلوا اللام مفصولة عما بعدها، هذا هو رسم المصحف. وأما الموالي ويقصد به أبا جعفر، يقصد به أبا عمرو البصري والكسائي، لأن الكسائي مولى بني أسد، مولى بني أسد، وأما أبو عمرو فتميمي مازني، لعله أطلق الناظم عليه من الموالي من باب التغليب، من باب التغليب يعني غلب عليه، وإلا هو ليس مولى. وقصده ما سبق ذكرهما، لأنه سبق ذكرهما في البيتين السابقين. نعم وويك أن للكساء وقف منها على الياء وأبو عمرو على، إذن يقصد بقوله ما عدا الموالي جعل يعني هذين الرجلين يعني نسبهم من الموالي وليسوا من العرب الأقحاح، لكن هذا لا يسلم في الكسائي، نعم يسلم، وأما في أبي عمرو لا يسلم لأنه من أنفسهم، تميمي مازني من أنفسهم، لكن قالوا هذا من باب التغريب، لعله من باب التغريب غلبه. قال السابقين يعني يشير لأنه سبق ذكرهما قريبا في البيتين السابقين، ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا. يقول وشبه ذا المثال نحوه قفوا يعني نحو ما ورد في القرآن على نحو هذا فقفوا عليه أنتم بأنفسكم، يعني هو ضرب مثالا واحدا والباقي يقول قف عليه بنفسك، أو أيها المعتنون بهذا الوقت قفوا عليه بأنفسكم أنتم، لكن هو ضرب مثالا والباقي يعني ينظر الناظر أو يقف عليه بنفسه ويتبعه بنفسه. ثم قال النوع الثالث. قال رحمه الله النوع الثالث الإمالة، حمزة والكساء قد أمالا، ما الياء أصله اسما أو أفعالا، أنا بمعنى كيف ما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زكى التزم، إخراجها سواهما لم يملي، إلا ببعض لمحلها اعدلي. ثم قال الإمالة، النوع الثالث الإمالة. والإمالة هي أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة وبالألف قريبة من الياء في النطق، ينطق بالفتحة قريبة من الكسرة، يميلها إلى الكسرة، وينطق بالألف قريبة من الياء، ويسمى بإصطلاح القراء إمالة كبرى، لأن الإمالة إما كبرى وإما صغرى، فهذه الكبرى، وأما الصغرى تسمى عندهم بالتقليل، وهي أن تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة، تلفظ بالحرف بحالة بين الفتح والإمالة. يقول: حمزة والكساء قد أمالا، ملياء أصله ملياء أصله اسما أو أفعالا. فحمزة والكساء أمالا، كل ما كان أصله الياء سواء كان من الأسماء أو الأفعال. وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، يعني كيف تعرف أن أصل هذه الكلمة هي أو أنها ألف؟ بالنسبة للأسماء تثنيها، تثني الكلمة ويتبين لك. قال مثل ما قال فتى ومولى، إذا ثنيتهم ماذا تقول؟ فتياني مولياني، إذا تبين أن أصلها ياء. وأما بالنسبة للفعل برد الفعل إلى النفس، يرده يتكلم هو، كقوله رمى وأتى، تقول رميت أتيت، إذا تبين أن أصلها الياء. دعوت أصلها الواو، هذه يعني نافعة الحقيقة، يعني لأن هذا يشكل أحيانا الإنسان، هل أصلها الياء أو أصلها الواو أو أصلها الألف؟ لكن هو هنا أشار إلى أن يعني قاعدة نافعة جدا في الأسماء التثنية، وفي الأفعال ردها أو يرد الكلام إلى نفسه وينسبه إلى نفسه ويتبين له أصلها. قال نعم، حمزة والكساء قد أمالا، فمما يميله حمزة والكساء إمالة كبرى أتى التي بمعنى كيف، أن التي بمعنى كيف، في قوله أن شئتم. وكذلك كل ما رسم بالياء نحو متى وبلى ويا أسفا ويا حسرة إلا ما استثني، هناك خمس كلمات مستثنات من الإمالة، وأشار إليها الناظم بقوله حتى إلى لدى على زكاء. هذه الكلمات الخمسة هذه يلتزم فيها عدم الإمالة، لا تمال، ولهذا قال التزم إخراجها في البيت الذي يليه، التزم إخراجها، يعني التزم إخراجها من الإمالة هذه الكلمات الخمس، وإلا الباقي كلها تمال. قال أن بمعنى كيف، وأن يشير إلى قوله أن شئتم، إذا كانت أن بمعنى كيف، ما بالياء رسم، ويميل أيضا ما رسم بالياء، إلا أنه يستثنى من ذلك خمسة أشياء أو خمس كلمات، حتى وإلى ولدى وعلى وزكى التزموا إخراجها واستثناء، والتزموا استثناءها من الإمالة. قال إخراجها سواهما لم يميلي، إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها اعدلي. يقصد الناظم بهذا أو أوضح الناظم أنه لم يمل إمالة كبرى سوى حمزة والكسائي إلا بعض القراء في بعض المواضع، وإلى هذا أشار بقوله سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها اعدلي، وهناك إمالات ثبتت في بعض المواضع عند بعض القراء غير حمزة الكسائي، فأدل إلى محلها وتوجه لمعرفتها. وقالوا فأدل إلى كذا يعني توجه إلى كذا واطلع عليه. وهؤلاء القراء هم أبو عمرو وورش وأبو بكر وحفص وهشام، حيث يعني أمالوا مواضع معدودة ذكرها شراح، وهي موجودة في كتب علوم القرآن وغيرها كتب الإمالة. وهذا الحق فن واسع ويحتاج إلى دربة وتعود عليه. ولا شك أن هذه الأمور وكلها من أجل ضبط القرآن، لكن أيضا لا يجوز أن تطغى على القارئ بحيث يكون تركيزه على هذه الأمور، لأنه لو ركز على هذه الأمور هو أول يعتني حتى يضبط القراءة، لكن إذا ضبط خاصة إذا جاء يتعبد يقرأ فعليه أن يركز على المعنى، لأنه قد إذا ركز على هذه الأمور قد يفوته المعنى معنى الآيات، فيقول هو جهر همس أمال ما أمال، والقرآن الله عز وجل أنزله ليتدبروا آياته ليعقل يتأثر بالمعنى. لكن لا شك أن هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وفيه دليل على اعتناء المسلمين بكتاب الله عز وجل وضبطهم لكتاب الله. نعم. قال رحمه الله: النوع الرابع المد. نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. ثم قال الناظم رحمه الله: الرابع المد. والمد يقال المد ويقال المط، يعني يمد أو يمط في الحرف يزيد في مط أو مد الحرف على المد الطبيعي، يزيد على المد الطبيعي، هذا هو الذي يسمى المد. وحروف المد هي الحروف الجوفية: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. والناظم رحمه الله أوضح في هذه الأبيات أن المد نوعان: متصل بأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، مثل من السماء ماء، فالمد هنا في كلمة واحدة. والنوع الثاني المنفصل هو أن يكون حرف المد والهمزة في كلمتين، نحو قوله جل وعلا: قالوا آمنا، ويسمى بالمد الجائز. إذن المد إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. والمد هو مط الحرف مدا زائدا على المد الطبيعي. قال: نوعان ما يوصل أو ما يفصل. إذن المد نوعان، إما مد منفصل وإما مد متصل، والفرق بينهما أن المتصل المد يكون في كلمة واحدة، وأما المنفصل يكون في كلمتين. وفيهما حمزة ورش أطول. أشار هنا إلى أن حمزة وورش أطول القراء في المدود، أطولهما في المدين كليهما المنفصل والمتصل، أطولهم مدا من القراء حمزة وورش، ولهما ثلاث ألفات تقريبا، وهو ما يعبر ثلاث ألفات في الأشهر عنهم، وإلا فيه خلاف، وهو ما يعبر عنه أو يقال بمقدار ست حركات. ويليهما في الطول عاصم، وله ألفان أو ألفان ونصف، وهو أربع حركات أو خمس حركات، يمد بقدر أربع حركات أو خمس حركات. ثم ابن عامر مع الكسائي لهما ألفان، ألفان تقريبا بمقدار أربع حركات، ويريهم أبو عمرو وله ألف ونصف أي ثلاث حركات. وعلى كل حال تفصيل هذا يوجد في الكتب المطولة. وقال الناظم حري، قال نوعان ما نعم نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما حمزة وورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر، يعني الترتيب حسب طول المد عندهم، مع الكساء فابو عمر حري، يعني حري جدير حقيق أنه يكون بعدهم في الترتيب أو يكون قريبا منهم في المد، لأن مده قريب من مدهم. نعم. اليوم ترى شرحنا للوقف ولهذه الأمور بس تحلة القسم، لأنها الحقيقة فهمها اللي ما عنده خلفية سابقة ولو من هذا التجويد ترى فيه صعوبة عليه، كلها مصطلحات جديدة عليه، لكن نحن بحكم أنها من المنظومة نمر عليه، لابد نمر عليه. نعم. قال رحمه الله النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. ثم تكلم الناظم على تخفيف الهمز، والهمز هو أثقل الحروف، قال ابن الجزري ولما كان الهمز أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف. فقال المؤلف نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو إنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط. تخفيف الهمز كما أشار إليه الناظم يكون بأحد الأنواع الأربعة المذكورة، وهي النقل أو الإسقاط أو الإبدال أو التسهيل. تخفيفه إما أن يكون بالنقل، ومثاله أو النقل أصلا هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله، فتسقط الحركة بشرط أن يكون آخر كلمة وأن يكون غير حرف مد، وأن تكون الهمزة أول الكلمة الأخرى. وهذا ضرب له مثالا بقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقد يكون بالإسقاط وهو طرح إحدى الهمزتين المتلاصقتين بحيث لا تبقى لها صورة، وقد يكون بالإبدال وهو إبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد كما قال الناظم، قال أي إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها كيفما ورد، يعني على أي حالة ورد ما تلته الهمزة من فتح أو ضم أو كسر. وذكر التسهيل، والتسهيل هو أن تجعل لفظ الهمزة بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة، وبين الهمزة والياء إن كانت مكسورة، وبين الهمزة والواو إن كانت مضمومة. وأشار إليه الناظم بقوله نعم أتنا فيه تسهيل فقط، نحو أتنا فيه تسهيل فقط، نعم أئنا، نعم أئنا، أئنا فيه تسهيل فقط، نعم. لهذا أقول يظهر المتخصص في هذا. على كل حال هذا الباب الحقيقة يحتاج إلى إحكام وإلى ضبط، خاصة ما يتعلق بالنطق الضبط، يعني ما يكفي فيه الكلام النظري، لا بد من التطبيق فيه، نظري ما يكفي ولا بد من التطبيق على متخصص، لأن قد تقرأ أنت الكلام لكن لا تستطيع أن تطبق أو تطبق خطأ، وهذا الحقيقة يعني من أحسن من يتميز فيه أهل التجويد، أهل القراءات، فصل الذي يضبط القراءات العشر أو السبع. ثم قال: وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. هذا ما ذكره من معلومات وكله على سبيل الإشارة، ليس إلا يشير إشارة فقط، لأنه يريد هذه المنظومة أن تشمل علوم القرآن كلها، وإلا من أراد البسط والتوسع فعليه أن يرجع إلى كتب القراء ويجد هذا مبسوطا فيها. نعم. قال رحمه الله: النوع السادس الإدغام في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. ثم ذكر المؤلف الإدغام، هذا هو النوع السادس والأخير من العقد الثالث، وهو الإدغام. والإدغام عرفه الناظم بأنه إدخال حرف في حرف مماثل له، سواء في كلمة كقوله تعالى ألم نخلقكم، أو في كلمتين كقوله اضرب بعصاك. فالإدغام هنا يراد به إدغام حرف بحرف، سواء كان في كلمة أو في كلمة أو في كلمتين. ويعني يبينون أنه أن يلتقي حرف ساكن بحرف متحرك فيصير الحرفان حرفا واحدا مشددا، وذكروا له أقساما، إما يكون متماثلين أو متجانسين أو متقاربين. وكلمة في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، يعني يقل يقال يقصد يقال يقال هو الإدغام، يعني يسمى ويعرف بهذا بأنه الإدغام. لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. هنا أشار إلى أن بعض القراء، وهو أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة، لم يدغم إلا في موضعين، في قوله جل وعلا مناسككم، وقوله ما سلككم في سقر. وهذان الموضعان قد علما نصا عن أبي عمرو، يعني علما بالنص، وهو معنى قوله إلا بموضعين نصا علما. نعم. قال رحمه الله: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الأول والثاني الغريب والمعرب. يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل. وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. ثم تكلم المؤلف وذكر العقد الرابع، وهو كما سبق بمثابة الباب الذي تحته فصول. فذكر تحته سبعة فصول، فبدأ بقوله الأول والثاني الغريب والمعرب. والغريب هو ما خفي وغمض من الألفاظ مما يحتاج إلى بحث وبيان، لأن القرآن كما قال ابن عباس فيما رواه الطبري بسند صحيح عن ابن عباس، قال: القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله لوضوحه وظهوره، فما دام أنه يتكلم اللغة العربية لا يعذر أحد بالجهل به. وقسم لا يعلمه إلا الله، هذان متقابلا، هذا لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعلمه أحد، وهو كحقائق أسماء الله، حقائق ما في الجنة والنار، لا يمكن أن يصل إليه مفسر مهما كان. وقسم تعرفه العرب من كلامها، العرب بلغتها سليقتها تعرف هذه المعاني. ولهذا كما تعرفون اللغة العربية في صدر الإسلام كانت معتمدة، ولهذا العلماء يرجعون إلى كلام أهل اللغة وكلام الشعراء في الصدر الأول ويستدلون بكلامهم على صحة الكلمة. لكن بعد أن حصل التعريب ودخل في الإسلام أقوام ليسوا من العرب، فحصل نوع تغير في اللغة العربية، ولهذا لا يكون حجة. لكن العرب الأقحاح يعرفون هذا من لغتهم، وقسم يعلمه العلماء، قسم من القرآن يعلمه العلماء، فصار القرآن على أربعة أنحاء كما قال ابن عباس. والحقيقة أن القرآن لا يخرج عن هذه الأنواع الأربعة أبدا، إما أن لا يعذر أحد بالجهل به، ما يأتي أحد يقول ما معنى ذهب ما معنى قال، وإما أن لا يعلمه أحد، وهو حقائق أسماء الله وحقائق ما في الآخرة وما في القيامة، وإما أن تعرفه العرب من لغتها. العرب تعرفوا عليه ويعرفونه في لغتهم، وإن كانوا يعني الذي ليس عربيا قحا لا يعرف هذا حتى يسأل عن معناه. وقسم يعلمه العلماء فسرونه ويبينونه للناس، لأنهم جمعوا بين علم اللغة وبين علم الشريعة، ويدل على أن الذي يخوض في التفسير لا يجوز له أن يتكلم به إلا أن يكون قد تأهل لهذا، صار من أهل الدراية، وإلا من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ، وإن أصاب وإن كان الأثر فيه ما فيه حذر إسناد، لكن المعنى صحيح. ما يجوز إنسان يقول على الله بغير علم، لا بد أن يكون عالما بلغة العرب، لا بد أن يكون عالما بأساليب العرب، لا بد أن يكون عالما بعلوم الشريعة. لأن المفسر الحقيقة حينما يتكلم يبلغ عن الله، يقول الله يريد كذا ويريد كذا، يبين معاني كلام الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. إنسان يجب أن ينظر في هذا الأمر ولا يتعجل، خاصة أحيانا الإنسان شيء في نفسه يسمع القارئ يقرأ فيفهم، هذا ما لم يقل أو يتكلم ما يؤاخذ، لكن لا بد أن قبل أن يفسر أو يقول معنى الآية كذا وكذا لا بد أن يرجع إلى كلام أهل العلم. في هذا الزمان ما يجوز أن تتكلم بالتفسير، بعض الناس ينطلق من لغته من عربيته، هو عربي وهذه لغته، لكن يا أخي المصطلحات قد تغيرت عندك الآن، دلالات الكلام في لغتنا الآن المكسرة الهجينة تغيرت عما كان في زمن العرب الأقحاح الصدر الأول. ولذلك لا تفسر القرآن بما تفهم. ومن الأمور المضحكة أحدهم يقول يعني يحتج احتجاج دل على قلة فهمه بمعنى ما يحتج به، قال ولا تصعر خدك للناس. يا أخي ما يجوز أنك تذل نفسك، ما يجوز أنك تذل نفسك للناس، الله نهاك قال ولا تصعر خدك للناس، وهذا بحقيقة عكس مراد الله عز وجل في هذه. لا تصعر خدك يعني لا تتكبر على الناس، ترفع خدك، هذا هو التصعير، يتكبر عليهم ما لا، هذا فهمها تصغر، هذه مشكلة، هذا الفهم ما فهمه أحد. ولهذا لا بد إذا أردت فهم المعنى لا بد تنظر في كلام المفسرين، لا تتجرأ على تفسير القرآن عندك، فإن القول على الله بغير علم قد جعله الله قرينا الشرك في بعض المواطن. ومن أحسن ما يرجع إليه طالب العلم مبتدئ، بل حتى يعني طالب العلم متقدم إذا كان يريد المعاني خاصة يرجع إلى تفسير السعدي، فإن هذا التفسير المبارك يعتني بما يسمى المعنى الإجمالي، يعتني بالمعنى الإجمالي، يعني هو فقط يركز لك على معنى الآية دلالة الآية، لكن لا يخصص يقول لك ابن عباس يقول كذا وأبو هريرة يقول كذا والراجح كذا، ما يدخل في هذه التفصيلات، لكن يأتيك بالمعنى الإجمالي للآية. وهذا في الحقيقة مهم جدا، غالب الناس ما هم صاحب تخصص ويريد يتكلم في التفسير بتخصص، هو فقط يريد أن يفهم معنى الآية حتى يعبد الله عز وجل ويفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. فهذا الكتاب من أحسن الكتب في هذا الباب، المعنى الجملي الإجمالي والاستنباط، ولهذا لا يستغني عن طالب العلم ولا العامي، ولهذا الأفضل لإمام المسجد أن يقرأه على الناس في المسجد، أن يقرأ هذا الكتاب جيد يقرأه على الناس. لكن تفسير ابن كثير مثلا كتاب عظيم، لكنه للمتخصصين، لأصحاب الأثر، لمن أراد التفسير كما يقال بنكهة المحدثين، لأنه يذكر الأقوال ويذكر الروايات والأسانيد، يذكر الطرق والشواهد والمتابعات. عامة الناس ما يعني هذا الأمر، يعرف فقط أن معنى الآية دل عليها حديث صحيح، لكن متابعة الحديث شواهد الحديث طرق الحديث ما يعني كثير من الناس. وقبلهم إمام المفسرين الطبري، وإن كان الحقيقة الرجوع إلى هذا الكتاب من الصعوبة بمكان لمن لم يتدرب عليه حتى من طلاب العلم، الرجل في ذلك الوقت لغتهم عجيبة جدا قوية جدا، ولهذا إذا جاء يتكلم ويعيد الضمائر تضيع بك الطاسة، ما تدري وين رحت الضمائر التي ذكرها بي، ولهذا يحتاج إلى دربة عليه، لكن إذا لزمته حتى تعرف طريقته يحبب إليك التفسير ولا ترى أنه يفسر بغير طريقة الطبري، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول المؤلف هنا العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ. نعم الغريب، لأن الكلام في غريب يعني المراد أن المعنى يحتاج إلى الرجوع إلى كلام العرب، يكون عنده معرفة بكلام العرب، وأيضا لابد يكون عنده علم الشريعة. فالغريب هو ما غمض وخفي من الألفاظ مما يحتاج إلى بحث وبيان. وقد أشار الناظم إلى أن مرجعه النقل، أي إلى الكتب التي تعتمد على النقل عن العلماء الراسخين أهل التثبت والتحري، الذين يجمعون بين علمهم بالقرآن الكريم إلى علمهم باللسان والكتب المصنفة. نعم باللسان والكتب، في هذا كثيرة، غريب القرآن من أكثر ما ألف فيه، ولهذا في رسالة، أو الحقيقة أكثر من رسالة، في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن في قسم التفسير رسائل الماجستير كلها في كتب الغريب، كتب الغريب المؤلفة، أخذ كتب الغريب أسماءها وأسماء المؤلفين، فيعرف بالكتاب تعريف وسط موجز، ويعرف بصاحب الكتاب، تتبعها من زمن الصحابة إلى وقتنا المعاصر، رسائل علمية متخصصة بهذا. وأقصد أنه يعني الكتب فيه المؤلفة كثيرة جدا، كتب غريب القرآن، وهذا من عناية المسلمين بكتاب الله عز وجل، بل هذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. قال يرجع للنقل لدى الغريب. غريب إذا أردت تعرفه لابد تعتمد على النقل وترجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا ونقلت هذا عن كلام العرب، عن العرب سواء كانوا يعني من أهل اللغة فقط أو من أهل اللغة والدين كما هو حال الصحابة والتابعين، فإنه كما أنهم علماء بدين الله عز وجل فهم علماء أيضا في اللغة. قال ما جاءك المشكات في التعريب. بدأ بالكلام على المعرب، والمعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغته، يعني الأصل أن الكلمة غير عربية، لكن استخدمتها العرب، استخدمت هذه الكلمة فعربتها. هل في القرآن شيء من المعرب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقول القرآن ليس فيه معرب، كل ما فيه فهو عربي، ويستدل بنصوص عامة تدل على هذا، من كقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كقوله قرآنا عربيا غير ذي عوج، فالله وصفه بأنه عربي وامتن على المسلمين بأنه جعله عربي، فقالوا كيف يكون فيه شيء ليس بعربي؟ ومن العلماء من قال فيه غير العربي، لكن اختلفوا على قسمين، منهم من قال هذا مما توافقت عليه اللغات، ما في القرآن من المعرب هذا مما توافقت عليه اللغات، فهو في اللغة العربية وفي لغة الحبشة وفي لغة غيرهم كله ينطق بهذا النطق، اتفقت عليه اللغات تواردت عليه، فهذا اسمه عند في جميع اللغات، فهو عربي بهذا الاعتبار، ولهذا جاء في القرآن. ومنهم من قال بل فيه غير عربي لكن باستعمال العربي له صار عربيا، لما استعملته وكثر في كلامها صار عربيا. والحقيقة هذا أيضا فيه كتب كثيرة ومؤلفات كثيرة، وبعد يعني البحث والنظر فيه الذي يظهر لي أن الخلاف بين المختلفين فيه يكاد يكون خلافا لفظيا، فهم متفقون على أنه الآن بوجوده في القرآن عربي وليس غير عربيا، إما أنه عربي ما توافقت عليه اللغات، أو أنه باستعمال القرآن له صار عربيا، وهذا لا يعارض الآية، بل كل ما في القرآن فهو عربي حتى وكان وإن كان مما عرب باستخدام القرآن له أو بمجيئه في كتاب الله بعد يعني استعمال العرب له صار عربيا. ولهذا قال ما جاء كالمشكات في التعريب، ضرب بدأ يضرب أمثلة على المعرب، فذكر قوله جل وعلا كمشكات فيها مصباح، والمشكات أصلها الكوة في لغة الحبشة، الكوة الفتحة الصغيرة في الجدار، كمشكات فيها مصباح، قديما كانوا يضعون مثل هذا كوة فتحة في الجدار، ما كان عندهم كهرباء مثل الآن، فإذا أراد أن يضيء يأتي بمصباح وهناك كوة في الجدار فيضع المصباح فيها فيزداد نوره وضوءه، لأنه يحبس النور من ثلاث جهات ولا يبقى إلا جهة واحدة. فقالوا أصلا كلمة مشكات هذه بلغة الحبشة هي الكوة بلغة العرب، لكن باستخدام القرآن لها صارت عربية. وقال كالمشكاتي في التعريب أواه والسجل ثم الكفل كذلك القصاص وهو العدل، هذه أمثلة كلمات كلها مما قيل فيها إنها معربة، وأنها كانت الأصل أنها كانت بلغات أخرى. والأواه كما في قوله إن إبراهيم لأواه حليم، جاء ابن عباس أنه قال الأواه الموقن بلسان الحبشة، الأواه هو الموقن بلسان الحبشة. وكما في السجل في قوله جل وعلا كطي السجل للكتب، جاء ابن عباس قال السجل هو الرجل بلغة الحبشة كطي السجل، وطبعا فيه خلاف في القول هل هو المراد به الرجل الذي يطوي الصحف أو أن المراد به الصحيفة نفسها، لكن على هذا القول على ما جاء عن ابن عباس، لأن ابن عباس شأنه عجيب، هذا الصحابي الجليل تنبهر من قوته في لغة العرب وفي أشعار العرب مع ما أعطاه الله عز وجل من السنة. ولهذا مما يعني يلفت الانتباه أن أحد تلامذته نافع بن الأزرق كان من تلامذة ابن عباس، ثم نزعه رأي الخوارج صار من الخوارج وهجر ابن عباس، وصار عنده معارضة لابن عباس واعتراض على ابن عباس، فأمسك رجلا من أصحابه يوما قال، وابن عباس جالس ينظر إليه، فقال هيا بنا إلى هذا الذي يفسر القرآن برأيه، امشي بنا إلى هذا الذي يفسر القرآن برأيه على سبيل الاعتراض. فلما جاء ابن عباس وسلم عليه بدأ يورد بعض الكلمات، وهي ما سميت بسؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، وطبعت في رسالة مستقلة 200 سؤال، لكن أهل التحقيق يقولون هي الصحيح أنها لم تبلغ هذا العدد، قيل 70 وقيل نحو ذلك، قال هذا ثابت، أما الأخرى فيها زيادة. لكن عجب هذا الرجل لما جاء ابن عباس قال له ابن عباس قوله جل وعلا فابتغوا إليه الوسيلة، هل تعرف العرب الوسيلة في كلامها؟ افترض عليه. قال نعم، أما سمعت قول القائل إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يخطبوك تخضبي وتجملي؟ قال عزين، هل تعرفها العرب في كلامها؟ قال نعم، أما سمعت قول القائل وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، ثم سرد عليه كلمات يسأله هو ابن عباس يقول نعم ويرد عليها شاهدا من الشعر في موقف واحد. ولهذا تكثر الرواية عن ابن عباس في هذا الباب، وإن كان ابن عباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة من آل البيت، وأيضا لأن النبي دعا له لأن يعلمه الله التأويل، تجد أنه حمل على متن ابن عباس كثير من التفسير، كل من أراد كلمة أو معنى في التفسير يشتهر حتى على ظهر ابن عباس. ولهذا في أشياء مكذوبة على ابن عباس لا يجوز، في تفسير مكذوبة موضوعة ما يصح، منها تنوير المقباس كتاب ربما يطبع هذا مكذوب، هذا ما يصح عن ابن عباس. والحافظ ابن حجر رحمه الله في العجاب في بداية الكتاب ذكر طرق التفسير الصحيح عن ابن عباس، وذكر الطرق الحديث الضعيفة، الطرق عنه الضعيفة وأكثرها ضعيف وللأسف، لكن حتى وإن كانت ضعيفة يستفاد منها من حيث أنها صحيحة من حيث المعنى. فالحاصل أن المؤلف ضرب أمثلة هنا، ومنها السجل، ومنها الكفل كما في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، جاء عن أبي موسى الأشعري قال كفلين ضعفين، وهي بلسان الحبشة، وكالقسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم معناه العدل، كما جاء عن مجاهد قال القسطاس العدل بالرومية. قال وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا احذرا، يقول الناظم هذه الكلمات ونحوها قد أنكرها جمهور العلماء بكونها ألفاظا غير عربية، وقالوا بالتوافق إنها عربية، والخلاف فيها كما سبق أن فيه خلاف بين أهل العلم، لكن حقيقة عند التدقيق والتحقيق المدار واحد، هي الآن عربية في استعمال القرآن لها فهي عربية، سواء كان أصلها عربية أو مما توافقت عليه اللغات، أو لما استخدمها القرآن استخدمها العرب وصارت من كلامهم الدائر على ألسنتهم ونزل القرآن بها فلها حكم العربية، ولا يقال في القرآن ما ليس بعربي. هذا ما يقال، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا. لأن اليوم يقولون لنا الإخوان أن اليوم يوم في دوامات عند الإخوة، لكن الحمد لله حصل خير. في أسئلة؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل صحيح أن أسانيد التفسير لا تطبق عليها قواعد الحديث في التصحيح والتضعيف؟ والله هذه مسألة طويلة وذات ذيول، وفيها رأيان، منهم من يقول أن أسانيد التفسير لا يطبق عليها ما يطبق على رواية الحديث، ومنهم من يقول بل يطبق عليها. والحقيقة الكلام عند التأمل تجد أن الذين قالوا يطبق عليها قصدهم صحيح ويعنون شيئا صحيحا في ذلك، والذين قالوا لا يطبق لهم قصد لا يتعارض مع الآخرين. لكن الحقيقة من حيث الجملة أسانيد التفسير تطبيق الحكم عليها ليس كأسانيد الحديث، لأن أسهل التفسير أحيانا يكون الإسناد فيه ما فيه، لكن تجد أن الكلام الذي فيه صحيح، إما لأن اللغة العربية تدل عليه، وإما لأنه تدل عليه نصوص أخرى على المعنى الذي جاء فيه وهو حق. ولهذا تجد بعض الأئمة الكبار أوردوا بعض التفاسير الضعفاء وروا عنه بالإسناد، مثل ابن جرير الطبري ويروي بأسانيد لا تصح ويعتمدها، تجد أنه بعد أن يرد الإسناد ويأتي يرجح يقول بالمعنى الذي أورده بهذا الإسناد الضعيف، لكن لأن المعنى صحيح الذي جاء به. على كل حال هذه المسألة الحقيقة فيها كلام وخلاف بين أهل العلم، وإن كان وجهة نظري أنا الذي يظهر لي أن من قصدوا لابد تطبق يعني ضوابط الحديث لا يختلفون مع الآخرين، كل يعني جانبا من هذا الأمر، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وعناية. وإن كان بعض أهل العلم يشتهر عنه هذا أن سند التفسير والتأريخ لا يطبق عليها ما يطبق على السنة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول ما رأيكم في تفسير القاسمي وما السبب في نقله عن الزيدية؟ القاسمي تفسيره تفسير جليل، والحقيقة أنه يعنى بإيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أكثر من غيره، ويورد كلامهم بحرفه ونصه والإحالة على المراجع. والقاسمي على منهج السلف في باب الاعتقاد، وهو تفسير عظيم. أما مسألة الزيدية هو ما اقتصر على الزيدية، أورد نقل عن الزيدية ونقل كلاما من الكشاف للزمخشري ونقل من كتب أخرى من ففيه ما فيه. لكن أنا أقول الإشكالية أن بعض الناس يكون مثلا محدث ويتعود على طريقة المحدثين، ثم إذا جاء أو طريقة أيضا من هم على منهج السلف في باب الاعتقاد، فإذا جاء التفسير يريد أن تكون التفسير مثل تلك الكتب. لا، نحن أهل التأويل، المفسرون المؤولون. ولهذا للأسف الأغلب في كتب التفسير الموجودة الآن كلها على مذاهب المتكلمين، وأكثر التفاسير الموجودة على مذاهب الأشاعرة. تفسير السلف قليلة معدودة على الأصابع، لكن لا يعني أن تفسير المتكلمين أنها ما فيها خير، فيها كتب قيمة، تفسير القرطبي تفسير عظيم، المحرر الوجيز، البحر المحيط، تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، كتب كثيرة قيمة. لكن مع ذلك الإنسان إذا قرأ لابد، ولذلك أنا أوصي بأن لا يقرأ أحد في كتب المتكلمين إلا بعد أن يضبط العقيدة السلفية، يضبط عقيدته ويعرف منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ثم ذلك يقرأ. أما إذا قرأ وهو خالي الذهن فقد يقول بقول ويمشي ويروج عليه هذا القول، سواء من كتب الأشاعرة أو من كتب المعتزلة. المعتزلة خاصة الزمخشري خطير جدا في هذا الباب، بل قد تقرأ الكلام مرة ومرتين ما يظهر لك فيه شيء، وهو قد أودعه شيئا من مذهبه وأنت لا تشعر. لذلك أنا لا أنصح بقراءة كتب المتكلمين إلا بعد أن تضبط العقيدة وتقرأ التفسير في كتب السلف، تفسير السلف، حتى لا تقع في الخلل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول كيف أبدأ بداية صحيحة في قراءة كتب التفسير؟ والله أنا أقول التفسير من السهل الممتنع، هو يسير. ذكرت مثل تفسير السعدي في الكتب الواضحة، تجد أنه يسير وأن المعاني يعني تتبادر إلى ذهنك منذ أن تقرأها، ما يحتاج أنك تتكلف لضبطها خاصة إذا كنت تتقن العربية. لكن هو أيضا في نفس الوقت مزلة إذا الإنسان اعتمد على فهمه. ولذلك أنا أنصح من أراد قراءة التفسير أن يبحث عن طالب علم يقرأ عليه، وإذا وفق لطالب علم من المعروفين من الثقات معروف بديانته ومنهجه وعلمه، فإنه بإذن الله عز وجل يوجهه إلى الصواب ويعينه. لكن مبدئيا له أن يقرأ في تفسير السعدي يقرأ في تفسير سعدي تفسير عظيم وسالم سليم في العقيدة وفي الفهم، ويعتمد كثيرا على كلام شيخ الإسلام، لأن الشيخ السعدي رحمه الله تأثر كثيرا بالشيخ الإسلام، كثير من كلامه تجد أنه إذا حققت تجده هو كلام شيخ الإسلام أو قريبا منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول ما هو أفضل شرح لكتاب الإتقان في علوم القرآن؟ الإتقان لا أعرف له شرح، أنا بالنسبة لي لا أعرف له شرح، لكن الآن مع التخصص وجود الكليات التي تعنى بالقرآن تجد أن الفنون التي وجدت فيه لا يكاد تجد فن من الفنون التي ذكرها السيوطي في الإتقان إلا وقد ألفت فيه مؤلفات، بل هو السيوطي في الإتقان حينما يأتي على الباب أو على الفن من فنون علوم القرآن يقول وقد ألف فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فهناك كتب هذه الفنون التي جمعها في مؤلف واحد، كل فن تجد فيه كتب خاصة وتفريعات ورسائل علمية معاصرة الآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول تبيين أنواع التفسير من المأثور والرأي والإجمالي، كثيرا ما أسمع هذه الأنواع. والله هذا يطول الحقيقة، والتفسير يقسم باعتبارات، باعتبار وصوله إلينا، باعتبار المفسر له، لو اعتبارات. وأنا الحقيقة أقول في أحد المشايخ المعاصرين وهو الدكتور مساعد الطيار، هذا له عناية في هذا الباب وله مؤلفات عديدة في هذا الباب، وهو في الحقيقة محرر ومحقق ومدقق في هذا الباب، يستفاد من رسائله، فله رسائل قيمة في هذه الأمور، وقسم تقسيما ما رأيته عند غيره. فمنهم من يقول التفسير مثلا، التفسير إما أن يكون بالرأي، يكون بالمعثور، وإما أن يكون بالرأي. ومنهم من يقسمه باعتبار آخر، باعتبار يعني مادته، تفسير الفقهي أو تفسير الموضوعي أو التفسير التحليلي. على كل حال الكلام في هذا لا يمكن أن يكون في مجلس واحد، بل هذا يحتاج إلى محاضرة، وليست محاضرة، لكن أنا أحيل على كتب هذا الشيخ، فإنها كتب نافعة في بابها وجيدة، وفيها تحريرات، وكثيرا ما يخالف المشهور والموجود عند الناس وما اعتمد الناس فيه على السيوطي في الإتقان، ويحرر ويدقق، وهو متخصص في هذا، وله أيضا باع قوي في التفسير، هو الآن يشرح وقاربا ينتهي من تفسير الطبري يقرأ عليه. فهو على كل حال كتاب له مؤلفات جيدة أنا أوصي بها، وله شرح أكثر من مقدمة، مقدمة شيخ الإسلام، وشرح أيضا مقدمة ابن جزي، وشرح مقدمات عدة استفادوا منه في هذا الباب. وعلى كل حال العمدة بين أيدي الناس في هذا الشيء المعروف سابقا هو التفسير المفسرون للذهبي، التفسير المفسرون للذهبي، لكن في الحقيقة في أشياء فيها أشياء يعني ينازع فيها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل جمع تفسير ابن عباس في كتاب واحد؟ جمع أكثر من رسالة، رسائل علمية أخذ بأم القرى وأخذ في جامعة أخرى، وأظن في أكثر من رسالة، هذا في الحديث في الزمن المعاصر، والمتقدمون أيضا هناك تفسير نسبة لابن عباس، لكن بعضها لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الروم والإشمام والمدود؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الروم والإشمام والمدود؟ هذا واضح أنها غريبة عليه اليوم، سمعه لها أول مرة يسمع الروم والإشمام، ولهذا نقول يا أخي هذا بارك الله فيك استنباط واستنتاج بعد الاستقراء والتتبع، فالعلماء تتبعوا القرآن واستنبطوا منه، كما أنه التوحيد ما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ثلاثة أقسام، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب ولا في السنة أنه قال أركان الصلاة 14، أركان الحج كذا، شروط الإسلام كذا، شروط لا إله إلا الله كذا، ما ورد نص بهذا، لكن العلماء تتبعوا النصوص واستقرأوها فوجدوا أن ما يتعلق بالله عز وجل لا يخلو من أن يكون إما في الألوهية وإما في الربوبية وإما في الأسماء والصفات. كذلك الإشمام والروم هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء، هم تتبعوا الكلام واصطلحوا على أن يسموه روما أو إشماما. لا يرد هذا السؤال يقال هل النبي قال الروم والإشمام، وإلا كل العلوم أكثر العلوم والمصطلحات الموجودة الآن نبطلها كلها، لكن علماء الشريعة يتتبعون ويستقرئون ويستنبطون ويسمون يصطلحون على اسم ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم هذا ما أقوله هذا السؤال. نعم هذا نعم. أحسن الله إليك شيخنا، يقول بعض أهل العلم ينصح باختصار تفسير ابن كثير، فهل يختصر بالأسلوب أو ينتخب الأقوال؟ والله اختصر يا أخي، تفسير ابن كثير اختصر كثيرا، وله مختصرات أكثر من 4 أو مختصرات أو أكثر كلها، ومن أحسنها لكنه لم يكمله رحمه الله، وإن كان بالأخير خرج الطبعة يقولون أنهم وجدوها في مكتبته. أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير هذا من أحسن المختصرات، لكن معروف أن أحمد شاكر وصل إلى سورة الأنفال في هذا التفسير، لأن أحمد شاكر رحمه الله عجيب طريقته، عالم موسوعي ويبدأ بمجموعة كتب، بدأ بمجموعة كتب في وقت واحد، ولهذا قل أن تجد أحمد شاكر أنهى كتابا، بعض الكتب قليلة التي أنهاها تحقيقا، لكن تجد أنه حقق أول الطبري، حقق أول ابن كثير، حقق أول الأحكام، حقق أول كذا، لأنه كان قاضيا رحمه الله، كان مشغولا ولكن كان يحقق في وقت واحد، فيستفيد من التحقيق في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب وفي هذا الكتاب، ولهذا الذي أنهى قليل من كتبه كالرسالة مثلا بعض الكتب. لكن الحاصل أن عمد التفسير من أحسن مختصرات ابن كثير، وخرج الطبعات في متأخرا وفي الأوقات الأخيرة، ويقولوا أنه وجدوه في مكتبته مخطوطا وفي مكتبة أخيه محمود شاكر رحمهم الله، لكنه من أحسن التحقيق. وهناك تيسير علي القدير في مختصر ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله أيضا اختصار جيد، وهناك مختصرات أخرى، مختصرات عادل أخرى حدث ولا حرج، لكن في الجودة هذين الكتابين من أجود الكتب والمختصرات. والمختصر أصلا يا أخوان مهما كان الحكم عليه من الصعوبة بمكان، لأنه قد يكون في باله اختصار هذه الأمور الأسانيد أو اختصار الأقوال، والآخر يقول لا اختصار كذا، فالكل له وجهة في هذا، لكن هذا من أحسن المختصرات عمدة التفسير لأحمد شاكر، وتيسير علي القدير لمحمد نسيب الرفاعي. نعم شيخنا، في سؤال من خارج الكويت. طيب. يقول عبر البث، يقول في سائل يقول عندنا تلفاز في البيت وأنا نصحتهم أن التلفاز لا يجوز وما سمعوا النصيحة، فماذا علي؟ هل أغادر البيت لأن فيه منكر أو أجلس؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الإنسان إذا أنكر المنكر نجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنا أرى أنك لا تغادر البيت، بل تبقى في البيت وتأمر وتذكر، لكن إياك أن تمل أو تسأم، لأن بعض الناس إذا أنكر مرة مرتين وثلاث يغضب، يقول ما فيهم فائدة، فتجد أسلوبه يتغير ويشتد ويهجر فلان ويعبس في وجه فلان. لا يا أخي، عليك بأن تناصح وتستمر على المناصحة. ومسألة البقاء في البيت، نعم إذا التلفزيون فتح التلفزيون فيه موسيقى أو فيه نساء أو فيه أمور محرمة أنكر، يا أخوان فكونا من هذا، يا أخي أغلق هذه الزكلة، فإن لم يغلقه تغادر أنت المكان والبيت واسع، فذهب إلى مكان آخر، تجلس في مكان آخر، ولا تجلس في المنكر. أما يغادر البيت ثم ماذا؟ قد يتسلط صاحب الشر ويأتي بأمور أسوأ من هذا، فوجودك فيه درء للشر وتخفيف من الشر. هذه قاعدة أهل العلم، يعني ارتكاب خف الضررين تحصيل على المفسدتين، فيبقى الأخ يناصح بلطف وحكمة ويلين القول للأخ ليتقبل منه، وأيضا لا يجلس أثناء هذا المنكر، ينكر فإن غير وإلا يقوم من المكان هذا يذهب إلى مكان آخر ليس فيه هذا المنكر. فما أرى أنه يخرج من البيت، وإلا إذا كان أنه يرى وهو يعني عنده بصيرة يرى أن المفسدة الحاصلة بالتلفاز أعظم، المفسدة أعظم من المصلحة ببقائه، هذه مسألة أخرى هو يقدرها. لكن أعلم الأغلب أن مثل هذه الأمور أن مفسدتها يعني أن المصلحة مصلحة البقاء في بيته مع أهله وأخوانه وإنكاره، وتعود الناس على الخير، تعود أهله على الدين ومعرفتهم للدين من طريقه، وأنه يكره هذا وهذا أمر محرم، هذا فيه مصلحة أعظم، والله أعلم. بارك الله فيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله.